باب المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالآسف، فلنظيره المعل الآخير ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل وفعل في جمعهما، كفعلة وفعلة نحو الدوما، وما استحق قبل آخر آلف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بودئ بهمز وصل كالروى وكرتاء، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحيذا، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يعود.